هو دايما الدكتور اي دكتور في الدنيا لازم يبقى على علم الهايبرتنشن الهايبرتنشن وضع البيز لازم طبعا الدايبيتس هما كرونيك هايبر جلايسيميا نادر لعلم عن انسولين ديفيشنسي ام انسولين ريزيستنس او الاثنين طبعا احنا هنكتشف ان تايب 1 دايابيتس مشكلته انسولين ديفيشنس اما تايب 2 مشكلته انسولين ريزيستنس الدايابيتس هو اشيع سبب يؤدي الى كرونيك رينال فيلير في العالم يبقى لما اجي اقول لك ايه السبب المباشر للكرونيك رينال فيلير في العالم الشائع دايابيتس الشائع الحاجه الثانيه الدايابيتس هو احد الاسباب الشائعه بل هو اشيع سبب ميديكال ممكن يعمل بلايندنس في طبعا بريفلنس يعني تايب 1 انتم بتلاحظوا تايب 2 اكتر من تايب 1 يعني هو تايب 1 مثلا تلاقيه حوالي 0.3 من البوبوليشن 0.3 وهو يمثل حوالي 10% من مرض السكر اما تايب 2 هتلاقي حوالي 5% من البشر بل يزيد كمان ممكن يوصل 10% ده عشان تبقوا عارفين بقى بصوا ارتفاع ضغط الدم حوالي ربع البشر هايبرتنسيف 25% دلوقتي من 20 ل 25% ده رقم يعني جامد ازاي؟ 5% او 10% طيب انت فانت بتيجي تبص كده حواليك هتلاقي ناس كتيره جدا انت عارفهم عندهم ضغط وناس عندها سكر ناس عندها جلوتين احنا لازم ناخد بالنا من الحكايه دي نقطه مهمه بنيجي بقى نتكلم عن اول كلمه ازاي بتشخص الدايابيتس يعني الدايابيتس احنا بنشخصه بالفاستين والبوست بريم الفاستين لازم يبقى 126 او اكثر 126 او البوست براندية 200 بوست براندية او راندا 200 او اكثر طبعا لما العيان عنده كل الكلاسيك سيمبتومز يعني واحد عنده بولي يوريا بولي فيشيا بولي كل الحاجات دي عنده والسكر الفاستنج معدي ال 126 والبوست برانديال والراندا معدي ال 200 خلاص انت دايابيتك ساعات بتبقى العيان عنده سيمتوم والرقم يعني بورد لاين فبنحب نكرر التحليل اكتر من مره يبقى انا هنا خلاص ليا 26 فاستنج او اكتر دايابيتس بوست برانديال راندا فوق ال 200 او 200 دايابيتس على طول يعني مفيش هنا الحته دي ما فيهاش اتصال. ولذلك انت هتلاقي ناس كتير دايابيتك وما يعرفش. ازاي تعني نوع من الدايابيتس بقى تشوفه تايب 2 يعني ممكن مثلا تلاقي واحد يعني الفاستنج عنده كده مثلا يبقى 140 مثلا بوست براند لما بيشد اكل جامد قوي دي بس 220 ولا هيحس خالص وتلاقي الراجل عدى من عمره 10 سنوات بالمنظر هو ما يعرفش مع ان السكر بقى يبتدي يعلى قوي شويه بعد كده يبتدي يقول ان السكر جالي السنه اللي فاتت والسكر عنده بقى له 10 سنين عشان كده انت بتلاقي ساعات ان العيانين يبقى عندهم دايابيتيك كومبليكيشنز اللي هي بتحصل بعد زمن يقولك انا عندي السكر بقاله سنتين. لا هو مش من سنتين ده بقاله كتير. لكن طيب وان ما بيحصلش معاك. طيب وان لما بيجيله سكر بيبقى الديوريشن بتاعه دايما مظبوط. يعني بس يقولك انا جالي السكر السنة اللي فاتت يبقى هو السكر جاله السنة اللي فاتت. يعني ده بيبقى absolute deficiency. بتلاقي العيان all or none طول الدنيا اتلخبطت معاه فبيتنسب بسرعه يتنس. يعني ازاي؟ طيب نيجي بقى نشوف هو في كده مربع خده منه بس اللي هو الكبير جلوكوز تولرانس. يعني ايه دكتور؟ يعني الفاست بتاع العيان اكتر يعني فاستنج اسف بيبقى اقل من 126 بس البوست برانديان اوكي بيبقى ما بين ال 140 وال 200. خلي بالك هتقول انت ما هو كده نورمال. لا بص يا دكتور يعني انا نفسي انا البوست برانديان بتاعك يبقى 140 يبقى 130. لكن لو انت البوست برانديان عندك 180 مش كويس. انت مش دايابيتك بس انت امبيرد جلوكوز توليرانس. يعني ايه بالبلدي بقى؟ يعني ايه بالبلدي؟ يعني اقولها بالبلدي يعني انت سكرك بيعلى سنه لما تاكل اكل محترم. يعني المفروض مهما انت تاكل لا يمكن السكر بتاعك يعني هو سكره بس بيعلى كام يعني بوست براند يبقى من ال 140 لل 200 يبقى 160 170 180 يبقى ده البيرد جلوكوز توليرانس. هذا الشخص تكتب جنبها كده هذا الشخص يحتاج الى النصيحه والمتابعه. قول له على فكره انت السكر بتاعك يعني مش هيوعك. انا عايزك بقى تلف الدور. انا ازاي الم الدور انا بقى في السكر عشان ما يجيليش اخلي وزني معقول وما هبلش بقى في الايه؟ في الاكل السكريات الحاجات النشويات اللي انا عايزها. يعني دي كانت كده مقدمه. انواع السكر بقى في تايب 1 هناخد التفصيل. هو محدش يا دكتوره هو مش هيعرف. هو في ناس اذا كان في ناس دايابيتك هو مش عارف. هو محدش هيعرف الا لما يحلل. محدش هيحلل لما يروح الدكتور او يكون هو بيعمل تشيك على نفسه. محدش هيقول له يعني انا السكر بتاعي يبقى 180 بعد الاكل مش هعرف هرب ازاي. لازم انا عند حق لازم بصوا يا جماعه بصوا يعني احنا دايما بنقولها ودي عايزه دايما في امراض متفاشية في العالم في امراض متفاشية في مصر لازم الشعب كله يعمل سكريننج لنفسه كده على طول. يا جماعه قيسوا الضغط يا جماعه شوفوا البلد شوفوا يا جماعه اعملوا كرياتينين يا جماعه اعملوا اس جي بي تي حتى بس كده ادي اربع خمس امراض احنا كده مسكناها بس حاجه بسيطه كله يعمل كده ويعني مش لازم في السن الصغير قوي مثلا بعد ما الواحد كده يتم مثلا ان شاء الله 30 سنه تشيك على نفسه كده مش كده الدنيا فين مين اهو. يعني مثلا في عيان في المستشفى عندنا لسه انا كان هو جاي عندي في العياده عشان هو ناس عارفها حد اديله جاي له ايه؟ كابسول اوف انيبيشن هو دايابيتك بس ممكن لا مظبط ضغط ولا سكر ولا اكل ما حدش يشرب سجاير وسنه كام سنه؟ حاجه 40 سنه انت صغير حاجه 40 سنه انت لسه صغير راح جاي له ستروك ده تولد له ديبليشن مفيش توعيه مفيش توعيه للناس الدنيا كلها بايظه في بعضها الدنيا بايظه في بعضها بس ما احنا بنستنى المصيبه او ده انسان كان هيعمل دلوقتي هيعوز يصبح لا يعمل بس يصبح عال على الدوله والى اخره والى اخره وهيكلف الدوله فلوس وهيكلف ستين ليله ومراته وعياله هيطلع عينها دول بعد كده كل ده عشان ما هو حصل كده. طبعا ده قدر لا ممكن الحاجات دي اللي هي تتظبط يعني شويه الحاجات دي بالبروفلاكسز بالحاجات معينه. وايه يعني هو بيشرب سجاير بشراهه ثلث ساعه عندك سكر وعندك ضغط وعندك ارتفاع في الدهون وعمال يشرب سجاير. ما بيعملش الموضوع سهل بسيط كده. حتى في ناس كده عندها صداع بيقول لك انا سامع كان ضغطي والله دكتور كان ضغطي امبارح 180. بتتكلم عن 180 دي تموتك. انا فاكرها عادي. حاجه بسيطه كده وتعالي. لا احنا ما عندناش الحته. انا نفسي يبقى في اعلان في التلفزيون زي الاعلانات اللي هي بتاعت التجاريه دي. يا جماعه تنيلوا اعملوا كذا. حببوا التوعيه. في زمان ده كان اعلانات توعيه للناس كده. حتى الناس الفلاحين اللي قاعد في الدار كده بيروح خارج تاني يوم يخاف من الاعلان ويروح طالع على الوحده الصحيه ويشوف القصه فيها ايه. لان كده وبعدين كده احنا هنقضيها مرض. هنقضيها كلنا امراض. بس انت الشعب نصه عيان. نص الشعب عيان بصراحه. طيب نخش بقى على كلاسيفيكيشن تايب 1 تايب 2 هناخدها بالتفصيل. في حاجه اذر تايبس على راسهم نوع اسمه مودي هناخده حالا. وفي سكندري. ايه السكندري ده؟ السكندري ده يعني ليه مسببات. يعني مثلا ممكن نقول السكندري دايابيتس في ناس مثلا عندهم مشكله في الانسولين ريسبتور. الانسولين ريسبتور زي ايه على سبيل المثال؟ زي مثلا في مرض اسمه لايبو ديستروفي. في كلمه اسمها اكنسوزيس نيجريكانس. الاثنين دول امراض غريبه بتعمل انسولين ريسبتور. حتى لو تبقى على اكنسوزيس نيجريكانس اللي جت سيرتها في البرونكوجينيك كارسينوما. وقلنا ان احيانا السكن يبقى عنده منطقه النك وتحت الباب كده يغمى ويبقى سك. السك كده سميك وغالب. فالحركه دي يعني اسمها كده. عندك بقى امراض البنكرياس كرونيك بنكرياتايتس كانسر بنكرياس. زي كده يعني وبعدين الحاجات دي على فكره يعني احنا بنشوفها برضه. يعني في واحده ست برضه يا دكتور معلش يعني تايب 2 دايابيتس ده يجي بعد سن مثلا 40 سنة. حلو ده بعد سن 40 سنة. في واحدة ست. الست دي كان عندها حاجة و60 سنة. عندها دايابيتس. خلاص كده؟ بس بتتعالج مع مين؟ مع أحد البروفيسور بتوع دايابيتس. القضية فين بقى؟ يعني خلي بالك عشان تفهم القضية. القضية الناس دول البروفيسور الكبار بتوع دايابيتس دول تلاقي العيادة بقى شايفها الساعة 9 يقفل على الفجر. عشان تبقى عارف يعني أعداد مهولة من البشر للناس دول. أنت يعني أنت بيزي، بيزي قوي. فأنت طالما أنت بيزي لازم حاجاتها تبقى بيزي تبقى على طول. أنت مش هتركز مع الناس دي كلها. فهو بيتعامل مع الرد. السكر كان مش عارف إيه، خد إيه، السكر. طب أوكي، هبقى حد مساعد للسيستم. ادي اتنين مساعدين هاتهم بره فوض على جنب صعب ده بقى مش شغال. بس كده فالوليه جالها السكر وعندها ايه؟ 60 سنه. خلاص اتحسبت ان هي ايه؟ تايب 2 وجرب معاها الاورال ما نفعش فتره وده كان سرعه الكلام ده. وبعدين خدت الانسولين. انا ماليش دعوه. وبعدين هو يعني بعت لي الحاله بتاعته بالسكر عشان بس ايه يعني نتشبك على الكيدني وحاجات دي. في شويه زلال وكلام فارغ كده يعني كلام مفيش مش قضيه مش فيه قضيه. المهم الست بصيت لقيتها ايه هي كانت ست طيبه كده كانت ساكنه بعيد. فانا قلت لها حاجه ادي الموبايل لما تعوزيني كلميني على الموبايل عشان انت الحركه بتاعتك هتبقى صعبه شويه. خلاص يا عم وصلت لقيت الولايه بتتصل بيا عندها وجع في بطنها وجع مش عارف ايه وبتاع. المهم طلع عندها ايه يا دكتور؟ كانسر بنكرياس. انت تقرا كانت ليها كانسر بنكرياس يسبب الدايبتس. انت لسه كده فانت طب انت 60 سنه عديتي سن ال 60 وراح جايلك السكر على ال 60 برضه انا ممكن يبقى طيب دايما اخر، بس هو كان المفروض يجي قبل كده. والست ما فيهاش المواصفات بتاع الطيب دول الضخم والحاجات دي كلها. طب هتدور على حاجه زي كده ايه؟ طلع ده عامل ايه؟ كانسر. شغال فيها الكانسر بس زي ما تقول ايه؟ عمال يزحف لحد ما وصل بقى لمرحله بدا يملاه الم. الم جامد وحاجات مكررة. كانسر في الجيوب بس، والحمل عملت العمليه شالت السرطان وخدت علاج كيبو ولا ما اعرف ايه. ده حاجه كويسه عايشه. بس يعني اقصد كان early detection. يبقى السكندري ده مهم قوي. في برضه سكندري دايبيتس ممكن مثلا يجي نتيجه اذر اندوكراين ديزيز. تلاقي واحده بدا يجي لها شويه كوشنج. بس الكوشنج بقى ما استواش. الكوشنج اللي انت بتشوف بقى المنظر اللي انتوا عارفينه ده لسه مش هيجي لي دلوقتي. انا هفضل عندي ضغط وسكر سنه. سنه. وانا احنا بنعمل دي لا دور على حساب كوشي اكرونيكال. يعني مثلا ممكن واحد راجل او واحده ست الكروس هرمون عالي دلوقتي، فالكروس هرمون لما عالي جاله هايبر بليسيا فبدا يخش الدكتور ميه كتير. يعني بوليوريا، البوليوريا دايما بتبقى ملفته بالليل. يعني ايه؟ فانت كتير تقول بتخش حمام كتير الايام دي، يقول لك لا يعني عادي. فتقول له طب ما بتقومش بالليل تخش؟ بقول كم مره؟ ده بتاع مرتين وثلاثه. طب الكلام ده قد كده كان موجود؟ لا. شكلك سكر عالي بقى. هي كده. طبعا الواحد لما يقوم من النوم على غير عادته يخش الحمام مرتين ثلاثه دي اكيد هتبقى الذاكره. انا بقلق من النوم بعد ما انا بقوم من النوم عايز ان انا خلاص. واضح ان في حاجه زي كده. فهتدور على الحاجات دي. مثلا في درجز، في ناس ياخدوا كورتيزون، هتلاقي السايزايد بيتا بلوكر، خيارات السايزايد والبيتا بلوكر بتقلل الكفاءه بتاعت البنكرياس. يعني بتلاقي الانسولين ريليز نفسه بيبقى امبيرد شويه مع السايزايد ومع البيتا بلوكر. كل دي حاجات احنا بندور. وفي بقى بعض السندرومات اسمها عندنا الداون سندروم، الكلام فلتر. في سندروم جميل بترول بتاعه اللي فات الهيد مونز. بتقول ده الهيد مونز ورا دايبيتس، سيدي بس دايبيتس، دايبيتس اوبتيك اتروفي، ديفينس. يعني دي كلها حاجات كده توكسيك. تعالى بقى نتكلم على اول نوع من الدايبيتس، مش كده؟ ده اول نوع من الدايبيتس. طيب 1 دايبيتس ده ايه يا اولاد؟ اوتو اميون. اوتو اميون. الاوتو اميون ده بيجي في سن كام؟ بص يا دكتور بصراحه هو بيجي في سن ابتدائي، يعني هو عاده بيجي اقل من سن ال 30. يبقى اي واحد جاله دايابيتس اقل من 30 سنه لازم احط احتمال تايب 1. بس بصراحه ده ما بيجيش بقى يعني 30 سنه ولا عشرينات، لا. انتوا تلاحظوا العيال اللي جالهم سكر من المعارف اولا عددهم قليل. يعني انت لو قعدت تدور في العيله كده عندك ممكن ما تلاقيش ولا واحد، او ممكن تلاقي واحد عنده سكر وبياخد انسولين وهتلاقي جاله السكر وهو في ابتدائي او لا او اعدادي في هذه المرحله. يبقى ازاي الولد ده ايه الباثوجينيسيس بتاعه؟ الباثوجينيسيس اوتو اميون. ايه اللي حصل له؟ الله يعلم. جسم طلع انتي بوديز مضاده للايلاند سيل بتاعه البنكرياس وفضلت الانتي بودي. طب هي طلعت في جسمه امتى الانتي بودي؟ لا ده الانتي بودي طلع في جسمه وحياتك انت من سن مثلا 6 سنين وتفضل الانتي بودي ترقع في البنكرياس 5 6 سنين لحد ما تجيبه على الارض. الواد هنا ايه؟ ما عندوش مشاكل. اول ما البنكرياس اكتر من 80% من الفانكشن بتاعته يحصل لها لوس يبدا الواد يشتكي من الدايابيتس. طبعا بقى ده الواد بقى طبعا الاطفال هيلاحظ ايه الطفل؟ هيلاحظ ايه هو على نفسه اصلا؟ ولا هيلاحظ حاجه. بس هتلاقيه الواد تعبان، انا تعبان، هتلاقيه الواد عايز ينام، الواد مش مظبوط، وبعدين يبتدي بقى يتبول على نفسه بالليل. زي يبتدي يخش الحمام يبول على نفسه. الكور. طبعا في عيال بقى يحصلون يا دكتور اللي هي كيتو اسيدوز، وفي كلمة تحت كده اقرأ كلمة دي اسمها كيتو اسيدوزيز بروم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الواد ده لما يهمك، وانا دلوقتي الطفل ده ماله سكره عالي، طب السكر عالي هعرف منين؟ بالتحليل. طب هعرف ازاي؟ طب يا دكتور هعرف لان الولد زي ما تقول بيخش الحمام كتير، الواد عمل على روحه كذا مره وفمه مش هيكسبه، اروح رايح للدكتور. واحنا بيجي لنا العيال كتير لو الواد يا دكتور بيعمل على نفسه حاجات زي كده، فاو اي عيل بيعمل على نفسه لازم الاول تعمل تحليل بول ليكون في انفكشن، وتعمل بلاد شوجر. ما فيش الكلام ده يبتدي يتفاعل، لا تطلع عنده سكر. خلي بالك يبقى اسمها ايه؟ بص كيتو اسيدوزيز برون، يعني عرضه للكيتو اسيدوزيز. طبعا الولد ده لو امه ما خدتش بالها، الولد بدا يعني زي ما تقول هم مش واخدين بالهم يعني. بس كده والله الولد تعبان بقاله فتره كده، والله يا دكتور كان بقاله 10 ايام بتبول على روحه كام مره كده، يعني بالليل يصحى الصبح مبلول، فمه يعني فوتت اصل هو تعبان كده خلاص يعني. فتلاقي الولد فجاه يروح داخلك في غيبوبه، تيجي كده قبل الغيبوبه بيومين تلاقي الواد تعبان، تعبان يا عيني كده عنده دور كده، بعدين يروح نام في السرير الواد تعبان اي بتاع كده، وبعدين يجي في يوم يروح نايم، يقوم من النوم امه تصحيه الواد ما بيقومش. تخش عليه انت بقى هما بيرضوا على المستشفى، تيجي داخل المستشفى بالمنظر ده اهو اسيدوزيس. اول ما نشوف ده دايابيتيك كيتو، ده اول برزنتيشن، دي بدايه دايابيتيك كيتو اسيدوزيس تايب 1 شوفها كده. طبعا في مربع مكتوب لك اسمه الهاني مون ده، اللي هو ايه يعني ايه هاني مون ده؟ كلمه كده معناها، طبعا معناها يقول لك شهر العسل. شهر العسل في ايه بقى؟ بص الواد لما بيتفقس عنده دايابيتس، خلي بالك اتفقس هو كفاءة البنكرياس 20%، يعني لسه في رمى ازاي؟ وممكن يتفقس قبل كده، فلسه في ريزيديوال بنكرياتيك فانكشن. فرحت انا بقى قايل لمامته ايه بقى؟ خلي بالك الاكل الشرب مش عارف ايه كذا. طبعا تعرفين العيال ايه؟ العيال طبعا برضه يعني بياكلوا الطفل يعني شوكولاته وشيبسي والحاجات اللي هو بياكلوها، العيال دي بتاكل كتير، فطبعا هو بقى ايه سكره عالي عشان كده زي. فانا لما انا شخصت رحت انا ظبطت الاكل بتاعه، فخلاص مش هاكل الحاجات دي خالص بس كده. فبص تلاقي الواد ايه السكر بتاعه بدا يتظبط حتى من غير علاج. ليه؟ لان هو بطل حاجات معينه بس كده. ممكن يقعد شهر اتنين، هي كلمة هاني مون مش معناها شهر واحد، يعني هي حاجة كده تعبير يعني. يقعد شهر اتنين تلاقي سكر كويس قوي، ايه ده كويس ده مفيش حاجة، لا هو لسه انا هصبر لما البنكرياس يفلس خالص، هيرجع البلاد شوجر هيعلى غصب عني وعنك. هو انخفض دلوقتي لان هو عنده ريزيدوال فانكشن، انخفض ايضا لان احنا شلنا البند بتاع الاكل والحاجات اللي هو كانوا بياخدوا. يبقى دي الايه القصه. في نوع مش مهم قوي اسمه لادا. ايه اللادا ده؟ مش لازم تبقى عارف الاسم بس يعني اديله دماغ بس. لادا مش العربيه يعني تعرف اسمها ده، دي اوسخ عربيه في العالم، اوسخ عربيه في الكلام هي دي. عربية وسخة. فالمهم انه النوع ده يبقى ايه يا ولاد؟ حتى يقول لك عليه ايه؟ ليتال اوتو اميون دايابيتس اوف ايه؟ اوف ار. بمعنى ايه يا دكتور؟ بص يا دكتور يعني هو تايب 1 بس جه بريزنت متاخر في السن. ليه؟ لان هو تايب 1 بس حنين مش على مهله، على مهله على مهله. فالواد بريزنت بيه وهو كبير، فانت تقول يا اخي طيب وانت يا دكتور مش بيجي في العيال الصغيرين؟ طب انا عندي عنده 30 سنه، عنده 32 سنه، كل دي يكون جه بشكل مايلد فورم يعني. يعني هنا في القصه دي بتبقى تو بي كونسيدرد يعني، فاهم ازاي؟ يبقى خلي بالك تايب 1 بيجي في سن صغير، هل ممكن يجي في سن كبير سن؟ اقول له اه في فورم كده بيجي ليت بس خالص يعني، مش لازم اقول ولاده ومش لازم يعني. بعد كده زي ما قلنا الميكانيزم مكتوب عندكم اهو، ايلاند سيل انتي بودي هي اللي مكتوبه. انا يمين الايلاند سيل انتي بودي خلاص كده، الايلاند سيل انتي بودي اول ما بتبقى بوزيتيف. طبعا هنا بقى في سؤال مهم جدا، طب انا دلوقتي الواد اللي هو عنده تايب 1 دايبيتس ده عنده الايلاند سيل انتي بودي بوزيتيف من امتى؟ ده بوزيتيف عنده من حوالي 3 4 سنين قبل ما يجيله الايه؟ الديابيتس. ازاي؟ طب لو احنا قفشناه قبل ما يجيله الديابيتس وعنده هذه الاوتو انتي بودز هنقدر نعمل حاجه ولا مش هنقدر؟ خدوها في الاطفال؟ هما يقولوا يعملوا ايه ده؟ ولا ده بيعملوا ايه؟ المفروض يعني في البلاد بقى اللي هي البلاد بقى اللي هي تروح تلاقي الدنيا اخر جمالك. طبعا يقدر يعمل، مش الفاضي يعمل اه. الدنيا رايقه مفيش مشاكل بقى من الاعداد دي خالص، مفيش حاجات منه. يقول لك والله احنا عايزين يا جماعه السنه دي كده، يعني تلاقي واحد راجل كده في المدينه اللي هو عايش فيها العمده بتاعها مثلا ما اعرف مين، فاهم ازاي؟ يبقى في مجلس كده، مجلس المدينه زي ما بيقولوا في البلد كده مثلا على سبيل المثال. فتلاقي الدكاتره بقى اللي موجودين في هذه المقاطعه، تلاقي الدكاتره بيقترحوا اقتراحات. والله يا جماعه احنا نفسنا بقى لنا فتره كنا عايزين كده نعدي على طلبه المدارس الابتدائي وناخد منهم عينات عشان نشوف الايلاند سيل انتي بودي، والعيل اللي لاقيه بوزيتيف يبقى ده هيجيله دايابيتس. هما الكلام ده اتعمل كتير وحاولوا يدوا ادويه عشان تسبريس الايلاند سيل انتي بود. الادويه دي بعضها نجح وبعضها ما نجحش، بس هي القضيه في ايه؟ الادويه دي ايه؟ اميونو سبريسيف. يبقى الوقت ده يمشي على اميونو سبريسيف دراجز. فلقوا ان مشاكل الدايابيتس العصر الحديث بقت اقل من مشاكل سبريسيف دراجز، عشان كده المواضيع ايه بدات تتراجع. بس هو ايه؟ هو لازم احنا هنشوف صرفه، هيجي وقت هتلاقي الدنيا دي تبتدي. وعشان كده في سؤال يقول لك بريفنشن اوف دايابيتس تايب 1، حتى انتوا خدتوا بقى في البريفنشن في الاطفال يكاو ميلك بقى، ما جاتش صرف عشان الاطفال مش بيشربوا بيرضعوا يرضعوا اللبن الصناعي، وبعد ايدج معين ممكن يشرب لبن بقري او لبن جاموسي بعد سن معين ولا ايه؟ انا مش عارف السن بعد سن قد ايه؟ بعد سنتين. ليه؟ لانه اللبن البقري واللبن الجاموسي والحاجات كده دي البان انتيجينيك، دي ممكن تعمل تريجر للميون سيستم في هذا الطفل وهي متهمه في احداث دايابيتس تايب 1 مثلا. حاجات زي كده هو ايه؟ بيحاول يعمل له البريفنشن من البدايه خالص مع السكرين اللي انا بقول عليه، بس هو زي ما تقول لسه لم يجي. الباثولوجي علم على كلمه اسمها انسيولايتس، هي كلمه جميله معناها ايه؟ يعني قال يعني الانسولين ملتهب، هو مش الانسولين الملتهب والبنكرياس الملتهب، بس الراجل زي ما تقول يعني بيستظرف. الراجل بيستظرف بيقول لك ايه؟ انسيولايتس. ظريف يا بعيد. خلاص كده؟ وهم لقوا ان القصه دي ايه؟ ان البنكرياس مليان ليمفوسايتس. بس يعني مش عايز اكتر من كده. هو بعد ما البنكرياس بيحصل له اكتر من الشر. هي الانتي بودز دي بتطلع ولا بتقعد؟ اه لا خلاص، الانتي بودز دي بتقعد فتره بتختفي. اه خلاص. التارجت باظ. دكتور هو في رول للجينيتك فاكتور في الموضوع ده؟ ايه؟ الجينيتك فاكتور في الموضوع بتاع تايوان ليه دور فيها الحكايه دي ولا؟ طبعا جاي من تاني عشان كله داخل لا تقلق. اخد الوراثة جاية منين؟ هنعرف المعدل اللي هو مثلا لو واحد دايابيتك تايب 1 او تايب 2 لو اتجوز ولاده يجيبهم بنسبة كام في المية حسب الوراثة ولا حد الكلام ده الكلام ده فين بتتسأل فيه في مين؟ الناس ده وراثي مش عارفين طب انا دكتور عامل السكر طب انا لو خلفت مش عارفين دي كده هتجاوب بقى كل الحاجات دي دلوقتي سليم ماشي معايا واحده واحده نيجي بقى على تايب 2 هو عنده انسولين بس مش شغال في ريزيستنس يعني انت تتوقع ان ممكن الانسولين عنده ممكن يبقى قليل بصراحه مع شوية ريزيستنس بس كمان ده ممكن الانسولين يبقى هار يقدر الانسولين يسيبه مش شغال والانسولين يطلع بايه؟ يطلع بزيادة فلما الانسولين يطلع بزيادة يقوم ايه؟ يقوم يعمل حاجة اسمها هايبر انسولينيزم دي اللي بيسموها الانسولين ريزيستنس بقى خلي بالك يبقى الراجل ده مشكلته ريزيستنس طب ريزيستنس جت منين؟ جاي القصة من الأوبيزيتي هي الأوبيزيتي وبالذات السنترال أوبيزيتي اللي هو الكرش المتين ده كرش محترم كرش ده كان بخدمات ليه بقى؟ الدهون لما تتجمع في دراعي دراعتي ورجلي دي دهون ظريفة مش مشكلة حلوة اهي لكن الدهون اللي بتتجمع في بطنك دي وحشة مش كويس انها بتطلع الاديبوز تيشو في المنطقه دي فانكشنال بيطلع بلاوي زرق سبحان الله كان الجماعه اللي هم بص انا سمعت الكلام ده من ناس اللي هو يا دوب سيبك من الطب بقى ناس كده فلاحين زمان كنت انا يعني كنت انا طالب ليه قاعد اسمعهم كده اقول له ازاي يعني بقى يقول له اصل بص السمنه في المناطق دي خطر يتاثر العمر هل يطلع بالسمنة يا هو تأثر هو بس كلامنا تأثر ليه؟ لأنها بتطلع مواد كتيرة سايتوكاينز وانترلوكين ودي ان وبلاوي زرقاء بتخلي الانسولين مش عارف يشتغل بتخلي الانسولين مش عارف يبقى انسولين ريزيستنت بسبب الايه الاديبوز تيشو ده زائد حاجة تانية كمان انه في الفري فاتي اسيدز اللي بتطلع من هذه الاماكن برضه بتنترفير ايضا مع الانسولين اكشن يبقى الراجل التخين ده اللي هو بطنه هنا عامله ده ايه؟ هيجيله سكر نتيجة انسولين ريزيستنس وخلي بالكوا الانسولين لما بيعلى في الدم يا ولاد هو كمان يسبب الهايبرتنشن والبطن دي في دهون بقى ايه كمان بقى كده الراجل ده كمان هيبقى عنده شويه ديسليبيديميا هيبقى الراجل ده هايبرتنسيف ودايابيتيك وبيز وديسليبيديميك ما هو ده سندروم اكس ده اللي الراجل قال عليه ومات الناس ما سمعتش الكلام ولو جماعة القصة جاية من الأوبيزيتي فعلا هي الأوبيزيتي لازم عشان كده لازم يعني انت تحافظ على نفسك ودي مثلا حاجة يعني احنا ده المفروض كل يوم تتقال يا جماعة خلي بالكم عشان الناس مشعور ان ده شيء ضرر شديد لكن الناس لا تلاقي عمال يتخانقوا ولا تعرف الشباب صغيرين دلوقتي طبعا بيطلعوا بالعين يتخانقوا من الصدمة يعني هو بطنه قد كده ان هو ضغط طب انت مهما تكبر شويه هتبقى ايه؟ هتزحف عليك الدنيا هتزحف طب احنا عم دخلنا شويه لما كبرنا شويه انت هتتخانق من انت عندك 17 سنه عمال يضرب ده بيجيب ساندوتش فوق دور قد كده اهو بيحط الساندوتش تحت لسانه كل يوم يخلص عليه عند الكلب دي مش عارفين نوعيات ايه يحاول ما فيها ضد الشباب ناس سواليف كوبرو يقولك بتحطيم الشباب لبس في بقى بعد كده يبقى هي دي المشكلة هي دي المشكلة طبعا تايب 2 ديابيتس بقى أولاد قولولي وتايب 1 بيجيبوا ليه كيتو أسيدوزيز تايب 1 هي كلمة كيتو أسيدوزيز برون الكلمة دي ليه؟ لأنه ما عندوش إنسولين ما عندوش إيه؟ إنسولين لكن ده عنده تايب 2 عنده يبقى مش هيجيله كيتو أسيدوزيز إلا ديفينسيبيتيتك يعني إيه بقى؟ ايه الحاجة اللي هي استرس يفجر فيا الكيتو اسيدوز بس كلمة دايابيتيك كيتو اسيدوز يعني ايه قمة الهايبرجليسيميا ايه اللي يفجر فيا كده الاستريس اللي هما اتنين استريس مشهورين قوي الانفكشن وعرفوا ايه بقى والعمليات الجراحية كده دي نقطة تعالى بقى بعد ما قلنا طيب وين طيب دو اظن النوع اللي بعد كده اللي هو هيبقى مربع ده سيبك في بتاع اسمه مودي بقى مودي ده مكتوب فيه انواع الانواع دي مش مهمة خالص يعني طيب وان طيب دو ده فيه كمان انواع زيادة ايه اوعى تقرب منها ايه محطوطة كده من اجل العلم قول على فكرة في تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 تايب 5 تايب 6 كل الانواع بس ده بالنسبة لنا احنا ده رش طيب مش مات بس انا عايز افهمك يعني ايه مودي بقى يعني ايه مودي هو مودي يعني ايه ماتيوريتي اونست دايابيتس اوف يونج يعني ايه مش فاهم بص يا دكتور يعني ولد كمان حضرتك ده ولد شاب صغير خليك بس معايا لو سمحت عشان تفهم شاب كده عنده ايه مثلا بص 18 سنة عنده 22 23 سنة فالواد جاله ايه سكر حلو كده جاله ايه سكر وبعدين الواد لما جاله سكر السن ده احنا هنقول عليه ايه تايب كام تايب 1 ولا تايب 2 تايب ايه هو ده تايب 1 هبتدي اعمل له بعض الانفستيجيشن خليك بس معايا ساعات نقعد نعمل الاتش بتاع ده الهايلاند سيل انتي بودي ونعمل تحاليل دلوقتي اقولها لكم عشان تايب 1 ده ما يطلعش تايب 1 انت مش تايب 1 ده يعني ايه طب امال انت مين يا بعد كده عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري دي اخ كده باباه هيقول لك انا جالي السكر وانا قد هو ده المودي ده مرض وراثي فعلي هنا في عامل الوراثه شديد المودي دايابيتس ده على فكره انا اول ما عرفته امتى بالصدفه عرفته من طالب جه قال لي الواد جاي يقول لي ايه يا دكتور طالب كان معايا في البكالوريوس كده من زمن طويل يعني فالواد بيقول لي ايه ده انا دكتور عندي ده انا جالي السكر الواد يعني سهلان وطالب الواد بيقول يعني ولا ايه يعني خافش الدنيا تغيرت يعني وين موضوع طلبة كتير هاي كونتنسيف وفي ناس دايابيتك ولا ايه فالمهم ايه قلت له طب بص بقى انت روح للاستاذ دكتور فلان مش عارف الراجل ده انا بحبه والراجل ده شاطر قوي وكان بيعلمنا الحاجات دي فانت روح قول لي عملت ايه قال كده فراح للاستاذ لقيت واد جاي بيقول لي دكتور ده بيقول لي انت عندك نوع من السكر لسه معروف الايام دي جديد اسمه مودي اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قال لي مودي مودي معرفش برضه الواحد مش قاعد بقى مركب البتاع واي حاجه بتظهر او غلطها انا بقى طبعا ده انت لسه حاجه دي ففعلا قعدت اتكلم معاه ديت المودي ده وبتاع سنين لما بتوع الاندوكراين كل واحد بيبقى ايه واخد باله من قوي من البرانش بتاعه لو حاجه ظهرت من شهر يبقى عارفها امبارح يبقى عارفها يعني في عندنا بعض زمايلنا يقول لك في خبر يا جماعه امبارح حصل كذا، العلم في الايه؟ في التخصص. ويكونتاكت الكلام ده للناس في الكونفرنس واحنا قاعدين، الكونفرنس دي كنتوا في ناس بتقرا وفي ناس طول ما قاعد شغال. يفضل يخش على بتاع يعني ناقص خلاص بقى يعني وقت كده هتموت كده هتموت وعينك شردوا يبقوا مدمنين مش فاكر. ده كده في شبشب كده في ايديك للعيال دي مش هينفع الكلام تقعد تلسع فيهم طول النهار. طب هو مشغول بقى العيال طبعا تموت. فالمهم راح قايل لي على فكره فعلا في ناس السكر عندهم بيعلى في سن صغير، بس سن تين ايج كده تين ايج وعشرينات يعني سكند وسن كبير وما تلاقيش فيه الكرايتيريا بتاع التايب 1 ولا الكرايتيريا بتاع التايب 2 زي ما هنشوف دلوقتي في جدول كده الفرق بينهم. والواد عنده بوزيتيف فاميلي هيستوري وبنسميه مودي، واكتب ان المودي ده ممكن يبقى كنترولد احيانا بالاورال يعني بالدايت او بالاورال يعني دي ميزته كمان. ده انت هتمشي بس ما تخافش. المشكله بقى قول لي بقى ايه بقى اللي زعلك؟ قول لي انت ايه اللي زعلك؟ بص بقى سيدي ان الواد يبقى مودي خلي بقى اهو بص دي بقى اللي زعل صح اللي هو ايه بقى؟ ده الواد مودي طلع مودي والدكتور احتسبه ايه؟ تايب 1 دايابيت وراح ممشيه على الانسولين. انت كده بقى دي بقى بايخ بصراحه انا عمال اتشكشك انا على الفوق. عشان كده لازم انت تتحرك دقه في القصه. هو ده مين؟ ده تايب 1. بصوا يا ولاد بقى بصوا تايب 1 جه في سن كام؟ ابتدائي واعدادي. بس تايب 1 ساعات بيجي ايه؟ متاخر اسمه لادا. تايب 2 بيجي فوق سن 30 وال 40 تايب 2. في نوع اسمه مودي شبه تايب 2 كده بياخد اورال وحاجات بس بيجي بدري. هنا هتقول لي طب انا يا دكتور انا كده اتلخبط انا كده صح ولا لا؟ وكل شويه يطلع انواع بنت كلب كده. فعارف بقى الجماعه بقى الصيح بقى يقول لك ايه بقى؟ بقول لك ايه؟ لا تشغل بالك بنوع الديابيتس اللي عند المريض بيتش تايم. اشغل بالك هاو كان يو كنترول بلاد شوجر. والكنترول بتاع بلاد شوجر في الدنيا كلها ترايل وايرور. ابدا بالاورال ما تحسنش اخد انسولين. ممكنك انت عملت ترايل وعملت كنترول للبلاد شوجر ما تعرفناش بقى بالحاجات دي. شوف بقى ازاي كده ده الكتب بترد على بعضها. وانا فعلا الكلام ده صح. بس برضه من الناحيه الاكاديميه لازم ابقى عارف ان ده مودي او ده تايب 1 او ده تايب 2 ولا ده بالظبط معلش ولا ده سكندري. ما هو سكندري الوليه اللي كان عندها كانسر بنكرياس لا ده هو ولا كده ولا كده. ده هي عندها كرونيك بنكرياتايتس اصلا يعني موضوع تاني خالص. نقطه مهمه يعني ازاي يعني اللي هي اللي عندها كانسر بنكرياس او كرونيك بنكرياتايتس هتبقى دايابيتس ويتش تايب ده اسمه سكندري يعني ولا تايب 1 ولا 2 ولا مودي ولا الحاجات دي خالص. فاهمين ولا لا؟ طب الست دي هتاخد ايه؟ انسولين بس هي مش تايب 1. عشان كده هم لقوا كلمه انسولين ديبندنت. يقول لك بقى كان زمان يقول لك ايه؟ في انسولين ديبندنت وانسولين ايه؟ لا لا اسمه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ده اوتو ميون. تايب 2 يعني ريزيستنس. المودي ده قصه ثانيه ولا انواعها. فهمتم؟ ننزل تحت شويه جستيشن. جستيشن ده كلمه ونص اللي هي السكر المصاحب للحمل. بس يا جميل خلي بالك الست دي اصلا مش دايابيتك يعني عندها سكر. بس لما بقت حامل بقى اعتذر بقى حامل. وعلى فكره هتولد السكر هيروح. بس ايه معنى ان واحده حامل جالها سكر في الحمل؟ ايه معناها؟ معناها ان البنكرياس بتاعها ايه؟ نص لتر بيشاور عقله. انا اولاد بقول لك ايه؟ انت السكر كده راح خلاص لما انت ولدتي خلاص الكل. انا عايزك بقى خلي بالك ان السكر ده ممكن يجي لك فعلا بعد كده. يجي بعد خمس سنين بعد ما اعرفش ممكن الحمل اللي بعده هيجي. بس انا بتكلم ان هو ممكن تبقى دايابيتك فريم. فانا لازم انا اعمل ايه بقى؟ اقلل الضغط، السكريات والنشويات اقللها عشان احافظ على البنكرياس ما اعرفش يفضل يطلع انسولين لحد ما يفلس، واحافظ على السيرتونز بتاعتي ويت ريدكشن. بص عايز يحافظ على نفس الحاجات دي ياخد باله منها. السكريات لا فدي بتبقى قصه بقى بقول ان على حسب البنكرياس بتاعها عامل ازاي. يعني في بعض الناس فعلا بيخف وناس ما بتخفش. وبعدين خلي بال حضرتك ممكن الست دي اصلا كانت دايبيتيك اساسا، هي دايبيتيك لما بقت حامل بقت بتكشف بقى وتحلل طب دايبيتيك سنين ممكن تكون مولي. ده المولي ده منتشر في العالم، دول ما كانوا مش عارفينه زمان. عندها 22 23 سنه وهي مولي وخفيف خفيف السكر، اتجوزت بقت حامل السكر بقى عندها. يعني العمليه اصل اوفرلابنج قوي الموضوع. بعد كده كل ده بنتكلم في ايه؟ احنا قلنا كلمتين دلوقتي، قلنا السكر بنشخصه ازاي؟ بالتحاليل، وعايزين نحاول نحدد مرض. خلي بالك من اللي انا بقوله ده اهو. فتيجي انت بقى بعد كده لو مش مهم الكلام ده اهو، في بقى حته بعض اللي هو حته الوراثه زي ما بنشوف دلوقتي. تايب 1 هيجي الواد، خلي بالك تايب 1 ده هيجي يقول لك ايه بقى؟ تلاقي الواد كبر وبقى راجل محترم. وعلى فكره في الزمن ده تايب 1 دايابيتس انت ما تلاحظوش، كان زمان تلاقيه ستامب كده لان العلاج تقدم جدا. بس هو هيسالك سؤال، انا اقول له تايب 1 دايابيتس، طب انا لما اتجوز ابني بقى هيجيله سكر زيي ولا لا؟ هو عامل الوراثه في تايب 1 قليل، بحيث تقول له ايه؟ بص يا سيدي، لو الاب دايابيتس تايب 1 الواد يجي له سكر بنسبه 2.5 ل 5%، ولو الام هي اللي تايب 1 دايابيتس النسبه تبقى 1.25 ل 2.5%. يعني بالبلدي كانت بتقول له ايه؟ بتقولها له ازاي؟ بتقول له بقول لك ايه، بص 95% ابنك اللي هتخلفه ده هو مش هيبقى عنده دايابيتس تايب 1 خالص. مش معنى لا يبقى تتجوز ولا يهمك انت تقعد تحمل هم الواد اللي جاي عن ابوك. لكن لو هي الست بقى اللي هي دايابيتس تايب 1 ده انت 97.5% مش هيجي له. فالحته دي ما تبقاش يعني قصه ان احنا نتكلم فيها. نتكلم فيها موضوع يعني بصراحه. لكن في امراض وراثيه بتبقى معروفه، يعني زي بالظبط كده ما تلاقي مثلا العيله فيها كده، يعني مثلا الاقي انا ايه؟ الاقي انا ولاد عمي ولد وبنت، هم ولاد عمي يعني ده ابن عم دي، فاتجوزوا فالواد جه مش تمام. يعني في عمي وراثي في العيله، دي شيء واضح اهو. هنا بقى يا عم انا مش متجوز ايه؟ يعني مش متجوز من الناحيه دي خالص، لان العيله واضح ان التاريخ بتاعها مش كويس، هي دي نقطه معروفه. كده بص يا دكتور، يعني دي حاجه فعلا الواحد بيخاف منها. يعني كل ما يحصل جواز بين قرايب كده نقعد نقول يعني ربنا يستر ربنا يستر، لان بيحصل مشاكل بصراحه شوف كتير. الواحد يبعد احسن، ابعد مرات عمك وبتاع هتقرفك. اقصى يا دوب يا عم ارمي يا عم ارمي يا عم العرس كتير يا عم 16 خير. خش بقى ايه في الجدول. طبعا تايب 1 وتايب 2 دول اهم نوعين لازم نعرفهم. طبعا تايب 1 يقول لك اقل من سن 30، تايب 2 اكتر من سن 30. تايب 1 بتلاقيه مش اوبيز، تايب 2 اوبيز. تايب 1 كيتو اسيدوز برون، الثاني مش برون. حته بقى الوراثه هتلاقي تايب 1 اتش ال اي ريليتد. اتش ال اي ريليتد، خلي بالك يا دكتور دي مهمه. اللي هو اتش ال اي دي ار 3 ودي ار 4 دي رموز، دي رموز ان الناس دول بيجيلوا هذا النوع من الايه. انما التاني هو عنده ناحيه وراثيه من اللي هي ايه، يعني انا نسيت اقول معلش تايب 2 يمكن فوق حته الوراثه. لو انا عندي سكر دلوقتي، بص هقول لك على حاجه، انت دلوقتي بص يا دكتور، انت دلوقتي باباك عنده سكر خلاص، وعمك عنده سكر، وعمتك ده سكر، واضح ان السكر ايه ماشي في العيله. بعد اخوك الكبير جاله سكر، انت 25% هيجي لك سكر. انت ايه؟ طب انا اعمل ايه في نفسي بقى دلوقتي؟ يا اما ده ابويا عنده سكر وعمتي ومش عارف ايه، وجدي وحتى جدي الكبير كان عباره عن قالب سكر وعليه ده. ما كانش حد له حاجه، هو قالب وفي في دماغه. فالعيله كلها بتتكلم سكر. ومنين اعمل ايه؟ تروحي بقى تروح لامم اكلك ووزنك، لان بنسبه 25% اول ما تخش على الاربعينات وتعدي هتلاقي سكرك عليا حلو. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة. طيب وان بقى، طيب بص بقى يا دكتور، قولولي انتوا فاكرين من ايام زمان ان الانسولين كان بيطلع بالبنكرياس بصورة ايه؟ الانسولين كان بيطلع بالبنكرياس بصورة ايه؟ كان بيطلع برو انسولين، برو انسولين، فينشطر الى انسولين وسيبيبتايدز، يعني هو الانسولين الاندوجينس انسولين اللي طالع من البنكرياس بتاعي بيطلع في صورة برو انسولين، بينشطر الى سي بيبتايد وانسولين. يبقى السي بيبتايد دي لو انا شفتها في الدم عندك ايه بتدل على ايه؟ السي بيبتايد وكل هيدل على ايه؟ يدل انه السكر ابتدى، يعني بيدل ان الانسولين اللي عندك في الدم ده هو ده اندوجينس، وانه البنكرياس بتاعك قادر انه يطلع انسولين. لكن لما الاقي السي بيبتايد مفيش خالص، يبقى كومبليت انسولين ديفيشنسي. عشان كده احنا ساعات بقى بنشوف بقى تايب 1، تايب 1 هتلاقيه عامل ازاي بقى؟ انسولين مفيش، سي بيبتايد ما تلاقيش، وخلاص انت شكلك هتطلع ايه؟ هتطلع تايب 1. يبقى الواد مش تخين، الواد سنه صغير، الواد لا يستجيب الا للانسولين، الواد السي بيبتايد بتاعته واطي، يا عم انت تايب 1. تايب 2 مش كده. مين الكيتو اسيدوز برو تايب 1؟ مين مش عارف يبقى دي القصه، ومين اللي هيحتاج انسولين تايب 1؟ اما تايب 2 هيمشي على الاورال، ولو فشل في الاورال هيبقى بعد كده انسولين برو. يبقى عشان كده انتوا هتلاحظوا دايما يقيسوا السي بيبتايد عشان عايز يميز انت مين بالظبط وحاجات زي كده. فبيقعد يجتهدوا بقى، انت تايب 1 ولا انت تايب 2 ولا انت مودي ولا انت مين. المهم في الاخر شوف انت هتعمله كنترول ايه يعني، خلاص يعني بس كده. في برضه حته كده مش مهم بتاعك والله، مش لازمه. في بقى حته بعد كده لما لقيت الصفحه كده، دي ديفينيشن بتقول ايه بقى؟ يقول لك ما معنى كلمة potential diabetes؟ يعني ايه potential diabetes؟ يعني انت عندك وباباك والعيلة كده فيها سكر، اللي هو تايب 2 بالذات، تايب 2 هو اللي فيه مراسة قوي تايب 2. وبعدين انت كمان مصيبتك السودة انك انت تخين بقى، يبقى انت كده potential diabetes، يبقى دي غلط. في برضه نوع اسمه اللي هو ليتنت دايبتس، ان السكر يعلى لو خدت كورتيزون بس. انت لو خدت كورتيزون سكرك يعلى؟ لا مش مفهوم، يعني البنكرياس بتاعك كفيل بيه لان سكره يعلى، تبطل ايه طبعا. دي برضه بتلخفنا، دي المشكله عندنا اللي هي ايه، يعني تلاقي واحد دخل المستشفى وعنده البتاع ده هي ايه؟ برونكال ازمه. وبعدين احنا بقى اتزنقنا معاه بقى، الجامعه تعبان قوي وبتاع، فاضطرينا نديله ايه؟ دوزز جامده من الاستيرويد. بقاله اسبوع عمالين نرقع في الكورتيزون. فطبعا الراجل جينا بقى بنحلل السكر، لقينا السكر عالي. طب السكر ده ستيرويد انديوزد؟ ده انت اصلا دايابيتك طبعا احنا هنعرف بس خلي بالك انه في ناس بقى الحته دي بيبقى يعني واحد يقول يا ربي انت عبيط يعني بص تلاقي واحد داخل خد كورتيزون او بياخد كورتيزون بقى له اسبوع من بره وبعدين جالنا المستشفى او جالك فانت باي ذا وي بتحلل لقيت السكر عالي وبيتعامل معاه كانه دايابيت وفعلوا ايه العلاج السكر طبعا الكورتيزون بياخده لفتره معينه هيبتدي الكورتيزون يقف يفضل تلاقي الراجل يفضل ياخد علاج السكر ولا حد بيتكلم معاه ولا تلاقي الراجل فجاه هايبوغليسيميا ده كلام رهيب زي بالظبط واحد الاستريس هايبوغليسيميا واحد بطنه وجعته فجاه طالع على المستشفى وايه وفتحوا له بطن عمليه اصل لما ده ستريس الحركه دي ممكن تعمل هايبر بليسيميا فبص لها الدكتور اللي معاه يعتبره دايابيت يا ابني حاسب لا يكون ده ستريس تقعد تدي له انتباه انسولين وكان يومين وبعد يومين ثلاثه السكر يبتدي يرجع طبيعي وهو بياخد انسولين يروح جاي له هايبو بليسيميا يبقى انا لازم انا اقبل من هذا الكلام الكلام ده احنا هنعرف دلوقتي هنجيبه ازاي سهل قوي سهل تعرف هو دايابيتك اصلا ولا القصه ستريس ولا القصه من الكورتيزون هتعرف حاجه وانتوا كلكم عارفين يعني كلكم تعلموا ان في هيموجلوبين اسمه الجلايكيد او الجلايكوسايليتد هيموجلوبين هذا الهيموجلوبين بيقول لي السكر ده عالي ولا لا في الثلاث اشهر اللي فات مش كده ولا ايه؟ فانا النهارده لما الاقي العيان جاي وعنده سكر عالي في المستشفى يا ترى ده ستريس ولا كورتيزون الاقي السكر عالي اجي اقيس الجلايكيتد هيموجلوبين الاقي نور يبقى الموضوع ده السكر عالي الايام دي لسه عالي في الاسبوع ده هو انا مديله كورتيزون بايدي انا لكن لا ده احنا عملنا جلايكيتد هيموجلوبين ده عالي قوي لا يبقى هو العيان ده دايابيتك اصلا هو دايابيتك بقى ما احنا مدينه كورتيزون الاسبوع ده بس ليه في الاسبوع ده يعلي الجلايكيتد هيموجلوبين ده وكذا بيك ستريس نقدر احنا فالحاجات يا دكتور بص يا والله في اعظم مستشفيات تخش في التكتيك تفتح سكر في وادي والتاني في وادي وده في وادي وده العيان كده تفرج ده من المريض بين الغمم زي أو دي دي قضية خلي بالك طبعا دي حته كده يعني مشكلة مريض السكر ايه؟ مشكلته انه الانسولين مش متواجد وبالتالي السكر اللي بياكله ما بيخشش السل مش كده ايه؟ هو الانسولين بيدخل الانسولين ايه؟ يدخل الجلوكوز جوه الخليه عشان يتحرق لا انا مش حكايه يبقى الجسم هيتغير يروح يشوف حاجه سورس اخر لايه؟ للانرجي فيروح رايح على مين؟ على الفات ويبتدي يحصل لايبوليسيس الكلام ده وتطلع الفاتي اسيدز وتخش الفاتي اسيدز في الباسوي بتاع الكيتون بودي سينسز كيتوشينيسيس ويبدا العيان اولا يخس لان الدهون بتسيح في جسمه خلاص ويبتدي يتكون الكيتون بودي الكيتون بوديز دي عشان كده يا اولاد ايه مريض السكر اول ما السكر يجيله تجده خس كده انت لو سمعت ان حد قريبك جاله سكر يقول لك والله يا دكتور ده انا السكر كان الشهر اللي فات لو جيت قابلته تلاقيه ايه؟ نازل ليه؟ لان هو السكر ده بيخسس جامد في الاول بسبب البوليوريا اسمه ده ما فيهوش سوائل عمال يخر ميه على طول وبعدين لايبوليسيس يعني يبتدي العيان بقى يعرف ان هو دايابيتك فيبتدي يلم الاكل فتلاقي العيان مره واحده كده ايه نزل خلي بالك بعد فتره الكيتو بودز لما تزيد في الدم يا كابتن بتعمل ايه؟ كيتوزيس. ده كيتوزيس يعني ايه؟ الكيتو بودي كتير في الدم. الكيتو بودي كتير في الدم تروح نازله في البول تبقى اسمها كيتونوريا. الكيتونوريا دي بتنزل في البول. طيب الكيتو بودي لو زادت في الدم قوي هتعمل اسيدوزيس وتبقى اسمها كيتو اسيدوزيس. في النهاية هيخش الكيتو أسيدوزيس أو كيتو أسيدوتيك كوما يعني هي الكيتوتيك كوما يعني هنموت بقى من إيه؟ من الأسيدوزيس. يعني ده سيكونس هيحصل في العيان. السيكونس ده بيفكرنا بإيه؟ في حاجة شبهها يا ريت لو تفتكروها خدنا إحنا في البايو حاجة اسمها ستارفيشن كيتوزيس. هنا مصر لكن عدوا يقولولنا السكر هيبقى كونسيوم الاول وبعد ما السكر اللي في الدم يخلص يجي الجلايكوجين. الجلايكوجينوليسيس هيكفينا يوم. بعد كده يبتدي بقى نفس السيكونس ده والايبوليسيس والفاتي اسيدز ومش عارفين والفاتي اسيد تبقى سورس اوف انرجي وتخش حاجة اسمها البيتا اوكسيديشن والجلوكوجين نوال كده لحد ما في الاخر العين ده ايه يجيله اسيدوزيس وتلاقي جسمه ده كله ساح كده وبقى جلد على العظم مش كده ولا ايه؟ دي كانت برضو عشان اخدوك الحكايه دي عايزكوا حد يخش لي عايز افتكر اسمه ده. المهم كان في واحد راجل كان ناشط سياسي في احدى الدول الاجنبيه كان راجل سياسي وكان ناقد على السياسه انا مش فاكر امريكا انا نسيت يعني الحياه بصراحه بس انا متذكره. الراجل ده اضرب عن الطعام ومات بعد حوالي يمكن حاجه و40 يعني فضل يشرب ميه بس ومضرب عن الطعام. فالعالم كله كان متابع هذا الشخص كان متابعين كل يوم في القران لازم في كده حته في الصفحه الاولى فلان الفلاني دلوقتي في اليوم الثلاثة وعشرين وما زال مضرب على الطعام وهو ما زال على قلب الحياة كل يوم رخى لحد ما راجل مات في الأخير. لكن مشكور جدا. طب أنا ليه بقول كده؟ لأن الموضوع ده ساب وانا سكار الدفعة بتاعتنا جينا في امتحان البايوكيمستري في سنة أولى راح الراجل ابن الذين راح حاططنا سؤال في البيبر ريفد بيقول طبعا كلنا كنا متابعين في الصحف عن فلان الفلاني مش عارف كان اسمه ايه مش عارف كان اسمه ايه مصطفى قتلح بس اجنبي ده كنا متابعين الفلاني الفلاني طبعا هو اضرب عن الطعام وتوفى بعد مثلا 40 يوم. راح الراجل يقول لك ايه اشرح مستشهدا بالمعادلات الكيميائيه السيكونسز اللي حصلت في جسمه بايوكيميكال سيكونس في جسمه من ساعة ما هضرب عن الطعام إلى أن توفى. قول لي بقى اللي حصل من وعد إيه؟ تقعد تكتب بقى تقعد تكتب يا عم فهتقول الكلام ده بس هتقول بقى فلان يتحول لفلان يدي فلان وبعدين فلان كده. المهم مات من إيه؟ ستارفيشن كيتو أسيدوسيس هي دي الموتة في الاخر. بس طبعا في برضو حته برضو كيمياء عشان تفهم الكومبليكيشن نتيجه منين. دلوقتي هو مريض السكر ايه مشكلته؟ مريض السكر مشكلته ان البلاد شوجر مش كنترول يعني الجلوكوز قاعد في الدم عالي صح كده ولا لا؟ الجلوكوز قاعد في الدم عالي مش عايز ينزل خالص. يوم يعمل ايه بقى الجلوكوز ده؟ قاعد في الدم عالي. يقوم الجلوكوز يتحول هو الجلوكوز المفروض الانسولين يدخله جوه الخلايا مفيش فالجلوكوز يفضل بقى يقفلك في الدم كده اروح فين؟ اعمل ايه؟ فشويه ينزل البول، ينزل البول وشويه قاعدين في الدم، الحبل اللي في الدم بقى يروح ايه؟ يتحوله لماده اسمها سوربيدول عن طريق انزيم اسمه البوليز او اندول ريدكتيز انزيم. المهم مش مهم، المهم ان الجلوكوز هيخش حاجه اسمها سوربيدول باس وين. هذا السوربيدول توكسيك على جميع خلايا الجسم، وانا اخص الجهاز العصبي وبالذات البريفرال نيرفز. يبقى دي اول مشكله. المشكله الثانيه الجلوكوز قاعد في الدم، يبتدي يعمل ايه بقى يا دكتور؟ يعمل جلايكوزيليشن لحاجات، فعمل جلايكوزيليشن للهيموجلوبين. فاكر الجلايكوزيليشن ده دي حاجه مش كويسه، وجلايكوزيليشن للعديد من التيشو، الكولاجين فايبر والفاتي تيشو ما اعرف ايه، بالاماره يعني في الرمد لو تفتكروا جلايكوزيليشن في الاي لينس عمل كاتاراكتس. جلايكوزيليشن بص فين يا دكتور؟ في الكولاجين فايبرز اللي هي بتكون البيزمنت ميمبرين بتاع السمول بلاد فيسل. يعني انا عندي سمول بلاد فيسل في بيزمنت ميمبرين، البيزمنت ميمبرين ده فيه ايه؟ كولاجين فايبر. فهذا الجزء اول ما يحصل له جلايكوزيليشن يقوم يحصل ايه يا باشا؟ يحصل ايه؟ الوول يتخن واليومن يضيق ويحصل ايه؟ اسكيميا. عشان كده يقول لك دايابيتيك مايكرو انجيوباسي. هذا جلايكوزيليشن الكولاجين فايبر المكونه البيزمنت ميمبرين او سمول بلاد فيسل. الراجل بص الخبر ايه؟ في طبعا حته كده على الماشي عشان تشعروا بالمشكله، ان مريض السكر هيبقى لايبل لفاسكولار كومبليكيشن. اولا عمليه الجلايكوزيليشن بتضايق البلاد فيسل، ثانيا بياخد عندك الفايبرين والليبيد سيستم مش حلو، البليتلت بتعمل اجريجيشن متهوره وتعمل اجريجيشن. الناس دول عندهم ديسليبيديميا، الار بي سي ديفورمابيليتي انتيرد. الار بي سي بتعرفين الار بي سي بتبقى فيها قدره كده ان هي تنكمش وتنبسط وهي بتعدي في سمول بلاد فيسل، يعني هي تلاقي الار بي سي كده حتى يسموها ديفورمابيليتي او بلاستيستي، يعني عارف تحسها عارف ايه كده زي ما يبقى الشارع زحمه تلاقي في شاب كده عايز يمشي بسرعه فعمال عارف ايه يعدي من وسط الناس كده. هي الار بي سي فيها العاده دي، تجري تدي اكسجين وترجع تجيب وتدي. الصفه دي مش موجوده بقى فيها دلوقتي، فتلاقي العيان ده ايه؟ محتاج بقى. فانا عايزك تكتب يعني على هذا الجدول يعني على شماله كده عشان اكتب تو افويد بقى الفاسكولار كومبليكيشن. لازم مريض السكر ياخد ايه؟ اكتبوا انتوا بقى العلاج. ياخد ايه؟ اسبرين 75 اللي هو 150 مللي جرام، ها؟ 150 مللي جرام في اليوم. بياخد ايه تاني يا ولد؟ ياخد في دواء حبر، طبعا ياخد هايبوليبيديميك اللي هي الستاتنز. وياخد ايه يا جميل؟ يديله في دواء اسمه كده بسوق اسمع عنه ترنتان. في دواء اسمه ترنتان هناخده في اليوم. الترنتان ده يا ولاد قال حضرتك ده بيحسن الار بي سي ديفورمابيلتي. وعارف بيفقعه كمان دواء قال بص خد القرص اهو بص بص انتوكس. يا سلام انتوكس ده انتي اوكسيدنت راجل انتك انتوكس. يقول لك انا باخد اسبرين اطفال باخد ريتال باخد انتوكس باخد ستاتين يا عم الحلاوه دي بس ما تدلعش ابوك قوي برضه ايه سيب له ديفكت كده بس هيتجوز يا راجل اتجوز. الريتال ده ايه؟ دي مهمه قوي. طبعا علاوه على اننا بالكنترول هنشوف مشكله. يجي بقى بعد كده بعد كده ايه يجي جيجا بيكتشر. كلام بسيط كلام فرق. اول حاجه اكيوت سيمبل. انا بقى يعني ايه اكيوت؟ اول ما السكر يجي لي انت امشي كده في الشارع كده واسال اي واحد ماشي في الشارع, اي واحد عبيط ماشي في الشارع, قول له اعراض السكر ايه؟ هيقول لك بوليوريا وبيبسيا وبوليوريا. بس ليه عنده بوليوريا؟ اي البوليوريا مكتوب سببها اوزموتيك دايوريس, ان السكر لما بيعلى ياخد ميه وينزل. ايه تاني؟ البوليديبسيا نتيجة البوليوريا. فبقى يا دكتور البوليديبسيا بسبب البوليوريا. ايه كمان؟ قوي بوليفيجيا. انت السطايف سنتر بتاعك فين؟ في الهايبوثالامس. فبقى حضرتك بص يا دكتور, المخ كله تعرفين جسمه كله, جسمنا ده كله سبحان الله عشان الجلوكوز يخش في الخلايا عايز انسولين على المخ. المخ كده يعني ربنا مديله الجلوكوز ده كده يعني بلا حساب. ما عدا ايه في المخ؟ ساتايت سنتر. لازم انسولين يدخل الجلوكوز جوه الخلية بتاع الساتايت سنتر. يبقى انا اهو انا عندي انا بقى كالي واكل سكر, كان سكر. السكر على فكره يبقى ابسورب بسرعه, على فكره ابسورب بسرعه. فالانسولين يروح مدخل الجلوكوز جوه الساتايت سنتر فتحس بالشبع على طول, مش على طول. ولذلك انه في حركه ضمن الحركات اللي بعض الناس بتعملها عشان تبقى شارف في دي احد الطرق يعني للتخسيس برضه اللي فيها الشارف. يعمل ايه؟ والله دلوقتي انا ايه مثلا؟ انا هروح البيت دلوقتي بعد كده ساعه الا ربع ساعه ابقى في البيت وحب الاكل بقى. انا عايز الم الدور زي كده. ممكن يبقى معاك حاجه مسكره بسيطه تروح واخدها بس مش تاخد معاها حاجه مسكره. شوية كنهو كده شاب شوية مية عبد ما راح البيت يا باشا الساتايت سنتر بتاعك هيروح تريح. زي فكرة الجماعة اللي هم في الصيام يقول لك ايه اروح ايه واخد ايه شوية خشاف ده او اي مشروب يشربوه بعد كده لك بقى ايه انزل بقى اصلي واعمل وبتاع واطلع افطر. يمكن هيدوس الاكل لا يمكن. دي برضه حاجة هنا بتستغل الحكاية دي. لكن احنا طبعا على طول واحد لما بيجوجر ناطق في حاله الكوفيه ممكن يلط ويسبح ما يمنعش ناخدها انت لطيف. ادي الحاجات دي ايه؟ عشان كده بقول السكر لا يشعر بالشمع ما بيشبعش. انزل بقى تحت شويه صب اكيوت. صب اكيوت ايه بقى؟ عينه تزغلل الليل. ليه؟ عشان اللينس بتاعت الاي الكونفكس بتاعتها بتتغير صح ولا لا؟ بتتغير حسب السكر كام. ولذلك الجماعه اللي هم بتوع الرمض يقول لك انا عايزك سكرك عالي. انت عندك سكر؟ اه. بص بقى خلي الراجل يظبط السكر وعايز كده السكر كده بتاعك كده في نورمال يعني ليفل يجيلي بقى وهو مظبوط عشان اعمل لك كشف نظاره صح. لان لو انا سكري النهارده 300 ورحت اعمل كشف نظاره, كشف نظاره مش هيبقى صح. وهلبس النظاره لو جيت في يوم سكري بقى نورمال هتلاقي عيني مزغلله مش كده ولا ايه؟ دي نقطه عارفينها في بلاري كونديشن. بعد كده في واحد بيجي بقى ايه بريزنتد بكومبليكيشن. كومبليكيشن يعني تلاقي الراجل قاعد قاعد يعني ياما يجي لنا مثلا ايه واحد راجل عنده ريكارنت يورين تراكت انفكشن يطلع ايه ثابت. وهنشوف بقى دايبيتيك كومبليكيشن. تنزل تحت اسيمبتوماتيك. الاسيمبتوماتيك ده بيتجابه ازاي بقى؟ يعني مثلا تلاقي واحد التخين زي ما قلت لك ابوه وعمه واخوه طيبتها خلاص كده طول خدية خدية دي تخين واخد منه مزن قالها العملية ايه مصر قول له حال السكر لا السكر عنده عادي انا مش بشتكي بس انا قفشتك جهاز السيمتومات زي مثلا واحد يقول لك ان عندي دينجلينج ونقلس في اطراف صوابعي ده بريفرال نيوروباثي هل انت دايابيتك؟ فيقول لك لا حال السكر يطلع دايابيتك ده معناه انه عنده سكر بقاله 10 سنين مش هيقدر شوف ان هي دي جهاز السيمتومات واحده ست انتوا عارفين الستات الحوامل ساعات كده الست تخلف عيل هتاخدوها بقى السنه الجايه تخلف عيل ضخم تلاقي الواد نازل ما شاء الله تقولش عمدة نازل عمدة ساعات في عيلة فيه نازل كده ومعاه شهادة الابتدائي نازل ومعاه بتاع كده ده فكرة نازل بيه مخليها بقى مش لما الست تخلف بقى كده ده احتمال تكون الست دي دايابيتك وساعات في ست مش العيل هو اللي كبير تلاقي بطنها كبيره قوي اللي اسمها بولي هيدراكوس هتلاقي مكتوبه اللي هي ايه؟ الامنيوتك فلويد عندها كتير. كل دي مؤشرات للدايابيتس يا جماعه. يعني سكر. ايه؟ لا توأم لا ما هو الاستاذ ما هو انت بتعمل ايه سونار؟ السونار بيبان ايه البذل اللي جوه؟ السونار بيبان في ميه كتير. لكن الويكز دي حاجه تانيه سبته. طيب قول كمان كلمة عن الكومبليكيشن يا شيخ يا راجل البط أول واحدة إيه في الكومبليكيشن سكين السكين حاجات أي كلام تخص إيه من تركيب الكربانكل اللي بتيجي في الآفة دي بحث كل شويه فاي يقعد يفتح عارف هو ايه؟ انا عندي دمامل، انا عندي مش عارف ايه، اي حد كان بيطلع لي دمامل، بيطلع لي خبالين، طب يا ابني حللت سكر، دي مبسوط اشياء، فانجل انفكشن، كومن في الدرجه ما تنسوش بقى الزنسلازم، الزنسلازم دي هي فان ديبوزيت في الدير في الايلين دي حاجات مش سبيسيفيك خد بقى السبيسيفيك لما تدوب ايه سبيسيفيك دايابيتيك ديرماتوزيس يعني امراض جلديه بتاعت السكر بقى نفسه دي حاجه اسمها نيكروبايوسيس لايبويد تعرفها زي لكن اللي انا عايزك تعرفها دي حتى بيسموها ايه اسمها نيكروبايوس لايبويد طيب الكوره ايه مش ممكن تتحكم خلاص مش في حاجه اسمها دايابيتك دي سهله دايابيتك ديرموباسي اوراق على يعني تلاقي في كده باتشز على الشيل بتاعت التيبيا الباتشز دي تبقى بقع لونها بني في حاجه اسمها جرانيولوما انيولير بص ده كده عباره عن راوندد ليجن لونها احمر تبان على الدورزم اوف ذا فوت والدورزم اوف ذا هاند انت لو في محطوط معاك كتاب الفيزيكال ساين ده تفتح هتلاقي الحاجات دي كلها كده ادي دي ودي برضه بتبقى دي يعني بتعمل كونفرميشن ان هو اللي يجي يقول لك ايه بص يجي يقول لك ايه جرانيلوما انيولير بتحصل في مين في الدايابيتك دي جرانيلوما انيولير ده بتاع كده بقع حمراء على الدورزم اوف ذا هاند او الدورزم بعد كده هتنزل تحت شويه هتلاقي اوكيولار كومبليكيشن طبعا العين بقى معروف ستاي وكابيسيون وهبل وعبط وكده لان يهمني الريتنا فممكن لو سمحت تركز معايا في موضوع الريتنا انا سيبك في المكتوب ده تبقى اقراها في البيت انتوا الريتنا خدتوها ازاي في الدايابيتس بص يا سيدي الريتنا البلاك فيسل هيحصل لها ايه؟ البول بتاعها فيها كولاجين فايبرز هيحصل لها ايه الكولاجين دي؟ لايبوزيليشن يقوم البول اولا يدخل واليومن يضيق يبقى النتيجة ريتينال إسكيميا وريتينال هايبوكسيا. خلي بالك بس معايا انت ما تقراش حاجة. الحركة دي تخلي الريتينا تخاف فتروح عاملة إيمون فاسكولاريزيشن، لأن في حاجة اسمها اللي هو الاندوثيليال جروس فاكتور، بيطلع الاندوثيليال جروس فاكتور ده هو بيقعد يعمل نيو بلاد فيسل، بيحاول بلاد فيسل بتقفل الحق والريتنا سكيمك يعملوا بلاد فيسل كتير، فالبلاد فيسل الكتير هارمفول لانها مش هيلثي وتبتدي تراكشر تعمل فيترس هيموريدج في الاخر ريتنا بتتش. هذه القصه الاساسيه اللي اسمها ايه؟ بروليفراتيف دايابيتيك ريتنا. لكن في حاجة تانية بتحصل، ايه هي بقى جميلة؟ انه الوول بتاع البلاد فيسل كمان مبقاش هيلثي، فساعات يتمدد ويعمل مايكرو انيوريزم وساعات يعمل ليكج لإكسودنت. يبقى عشان كده هم قسموا الدايابيتيك كومبليكيشن لإيه؟ بروليفراتيف ونان بروليفراتيف. النان بروليفراتيف عندك ايه؟ هارد إكسودنت وشوية انيوريزم، وسموها ايه جميل؟ دايابيتيك باك جراوند، اللي هي مش خطيره قوي. طب القصه ليه؟ الوول بتاع بلاد فيسل ضعف فبيليك الوول بتاع بلاد فيسل بيتمدد، دي حاجه بسيطه. لكن لو الوول بتاع لو بلاد فيسل بقى يقل درجه اسكيميا هيحصل بقى نيو فاسكولاريزيشن، ولذلك مريض السكر ده بيروح كل فتره بتاع الرمض عشان لو لقى في ميون فاسكولاريزيشن او البول بيعمل لها ايه؟ ليزر يحرقها عشان ما تخرش وتعمل ايه؟ احنا سكرت ايه؟ ايه؟ انتي بالظبط كده لو بيحقنوا لوكال سبريسور في الاندوثيليال جروس فاكتور، في الاندوثيليال جروس فاكتور اللي هيبت فبيحقنوه دلوقتي وفي حاجات غاليه، بس هي مش افكت قوي بالمناسبه يعني. على اي حال كله جميل، ده بيسموه عارفين اسمه ايه؟ اسمه انجيو ستاتيك، انجيو بلاد فيسل ستاتيك يوقف يعني كلام كده. لا طبعا بقى انا بقول لك يعني عشان تفهم الدايابيتس عمل ايه في الفانس، ايه القصه؟ بس كده نيجي بقى بعد دي هتلاقي حاجات نيورولوجيكال. النيو اهم حاجه دايابيتك نيوروباسي اوتونوميك نيوروباسي، هتلاقي المريض بقى عنده ليه بقى يا دكتور؟ بيقول لك اسمها ايه الماده السامه اللي بتكونت السوربيتول، بيقول لك السوربيتول ده بيخرق البريفرال نيرف وبيعمل نيوروباسي فظيعه. طبعا القصه دي يكتب عليها اوفر بقى نيورو وستروك ستروك يعني الواد. بص يا بص يا اولاد الواد اللي انا بقول لك شفته اهو، انا لسه والله ما قعدت عليه في التخصصي عشان اطمن عليه، بس هو ايه؟ يعني هو عنده حاجه 40 سنه فجاله حاجتين، جاله ستروك ستروك ليه كبسولا الفيشيا دي، وعنده كمان سيفير دايابيتيك نيوروباسي واخد الاوكيولوموتور كرينيال نيرف. بص ايه بقى هو يعني ده بقى ايه نتيجه بقى ايه؟ طبعا انت برضه يا اولاد عايز اقول لكم حاجه، كانوا زمان يقولوا لنا الدايابيتيك كومبليكيشنز والريتنا وكاني وماني، الريتنا بالذات نوت ريليتد للكنترول ولكنها ريليتد لايه؟ الديوريشن. لا هي ريليتد للاثنين، بس اشترط ان يكون هناك لوب ديوريشن، لان اللفظ ده كان بيتقال زمان وستيل كوندكت لبعض. يعني ايه بقى؟ يعني معلش بقى انا دي، طب ايه رايك بقى انا دي بقى ما هتجنني من وانا صغير؟ يعني ازاي يا دكتور تجيب واحد عنده سكر، ده عنده سكر من 30 سنه وده سكر من 30 سنه، اوكي؟ وده مهمل زي الزفت ده ملتزم التزام شديد، ازاي يتساوى ازاي؟ لكن هو يقصد ان عشان يحصل دايابيتيك ريتينوباسي تحتاج الى لونج ديوريشن عشان تحصل. ده الكلام ده يبقى انا النهارده طول ما انا راجل كنترول حتى لو مر زمن طويل ان شاء الله ممكن السكر. وفي ناس دايابيتك كتير السكر لم ينال منه شيء عشان تبعالج يعني في نقطة مهمة. بس يعني الموضوع برضو في استعداد يعني مراسي بشكل او باخر. ايه اللي بعد اليورو هتلاقي مثلا خلاص هتشيك رفض بعدين ايه بعد كده غاصب اولي مايكرو فاسكولار. بص يا جميل خد دي مايكرو فاسكولار ديابيتك نيفروباسي انظر كده ديابيتك نيوروباسي انظر الايه النيورو ديابيتك ريتينوباسي انظر الرمل لكن ايه مش هو بيقولوا عليها ايه مايكرو فاسكولار هي دي. طب ايه اللي جاب المايكرو فاسكولار في الديابيتك نيوروباسي؟ الفازا هنا الفازا النيرفون نفس الاسكيميا دي بتحصل في الفازا النيرفورا اللي بيغذي البريفرا نير. فدي قصص اللي هي الماكرو اللي هو مين يا حبيب اسروف كلوروز دي بقى المشكله. وطبعا القصه لسه قايلينها من شويه قد ايه الجماعه دول لايبل للفاسكولار ليجن او مريض السكر. لا يا دكتور بص هيجيبوا حاجه تانيه. بص اقول لك انا ثلاث حاجات يخلوا مريض السكر ده تعبان. نمبر 1 الفاسكولار ليجن، نمبر 2 الانفكشن، نمبر 3 الدايابيتيك كوما. اخد بالي من ده الفاسكولار والانفكشن. طيب بعد كده رينا رينا انظر الكيدني بقى اقول لك اهو. بس افتكروا دايابيتيك نيفروباسي اكتب على الشمال هذه المسألة. المسألة دي أول ما نزلت كانت نزلت سنة 39 وحطها الملك فؤاد. ملك فؤاد الله يرحمه هو قاعد في غرفة قاعد كده الدفع ورقة الدفع جت على هذا السؤال اكتب يا سيدي بيشن عنده دايابيتس بليدز بقاله 20 سنة ويعمل نقط بقى وبياخد الدواء الفلاني والعلم ويقعد يعمل اللي بتاع وفي الاخر نقط كده المريض ديفلوب لور لمب ايدين. بس في ناس انا ده دي يا حبيب قلبي بص كل شويه الو اه دكتور اه حبيب الخير انا عندي سكر يا دكتور اصلا من سماع حضرتك بس وعندي ضغط بس انا على فكره اصل انا رجلي وردت. دايابيتك نيفروباسي ده تشخيص دايابيتك نيفروباسي تطلب له ايه؟ يورين اناليسيس وتطلب الالبومين كوانتيتيف في اليورين يعني البومين كوانتيتيف في اليورين وتطلب له كيدني فانكشن تيست وابدومينال سونار ابدومينال سونار. اكتب بقى كده اكتب كمان حاجه كده عايز والأولاد اكتب انه الديابيتكس فرقيني ليه كده الديابيتكس very liable حاجة اسمها contrast nephropathy. يعني ايه contrast nephropathy؟ يعني ايه؟ يعني هو يسموها بين قوسين داي نيفروتوكسيستي داي نيفروتوكسيستي. وتروح كاتب يا جميل المدلول بتاع البروبلم بيشنت عنده دايابيتس بقاله 15 سنة نقط حكاه ده يعرفك كل الحق كل الافكار دي جت في الامتحانات نقط خلاص كده هو. وتروح كاتب بقى سي تي او كوروناري انجيو سي تي. بس على فكره يا ولاد السي تي ده ممكن يكون ايه بقى؟ برين ابل شيست اي جيل. طبعا السي تي ممكن يبقى فيه ضرر السي تي برين اب تشيست او كوروناري انجيو او اي في بي. عارفين الاي في بي دي هي انترافينس فايروغرافي لو اشعه الصبغه على مجرى البول. شفتوا خدوا الحاجات زمان في الباب ايه اناتو الكلام ولا فين؟ جبتوا ضاي انترافينس وشوفوا الضاي هتنزل ازاي في الميرين. لو عمل اي واحده من دول تروح كاتب بقى كده اهو نقط السيرم كرياتينين ارتفع بس خلاص كده خلاص. بس مور تكتب ان دي حاله كونتراست نيفروباثي مشهور او قصه. وطبعا اولاد الحراميه بقى ايه عايز يربط بقى الكلام يقول لك ايه ومريض السكر كاني واناني وجاله مره شيست بين انجينا البين فطبيب القلب شافه فراح عامل له ايكو طلب منه كوروناري كاسيتر فعمل القسطره ولقى فعلا الكوروناري مسدود وركب له ستنت ووسع له وروقه وبدا يتابعه شويه فلقى الكرياتينين كان ماني. فيقول لك لماذا الكرياتينين ارتفع في هذا المريض من الاسطره؟ مش انت قايل الكورونا ايه؟ ده اسمه كونتراست نيفروباثي. خلاص كده دكتور هو الابدومينال سمار بعمله في الكتف الاولانيه ليه؟ ايه؟ ابدومينال سمار بعمله ليه؟ ابدومينال ايه؟ سمار بعمله ليه في الكتف الاولانيه؟ حلو فين؟ بعمله ليه؟ لما حضرتك قلت له قلت في الكيس الاولانيه بعمله ليه؟ اني كيس ادونا ستارت بيعمله عشان تشوف شكل الكلى بس يعني الكيدني فيها مشكله ولا لا؟ ده لازم يا دكتور بص اي مريض انت شاكك في كيدني لازم تعمل صدار عشان الصدار بيقدر يقول لك الكليه فيها حاجه ولا لا؟ الكيشو بتاعها هتشوف كم الكلى بعد كده بس يا بنت مزاجك كل ايه؟ الله بعد كده في ايه؟ الليبر. الليبر على فكره بيتاثر ازاي؟ خلي بالك. طيب وان يا اولاد كل شويه انا بديله حقنه ايه؟ حقنه ايه؟ انسولين. فالانسولين يحول السكر الى جلايكوجين في الليبر. الحركه دي بتعمل جلايكوجين انفلتريشن للليفر. يبقى عشان كده يقول لك تايب 1 بيحصل ايه في الليفر؟ قول له جلايكوجين انفلتريشن. ما تقولش جلايكوجين ستورج. دي كلمه ثانيه. تايب 2 بيحصل له فاتي ليفر. فاتي ليفر. لو ترجع انت بقى لايام زمان لايام زمان يا واد انت الكلام ده فاكرين الناش في الليفر كان في حاجه اسمها ناش. نان الكوهوليك ياتو هيباتايتس قلت عليها دي اكتب عليها ده فاتي ليفر من النوع الفاخر. يعني هو عايز يربط السكر عايز يربط السكر بايه؟ عايز يربط السكر بالليفر. كان في مرض الهيموكروماتوزيس فاكرينه؟ كان في ديابيتس هايبر بيجمنتيشن مع الليفر سيروزس. يعني هو عايز يربط لك بس افتكر يبقى تايب 1 جلايكوجين انفلتريشن تايب 2 ايه؟ فاتي ليفر. هديك بس حته ان شاء الله بس مؤخرا يعني الليفر بيبتدي جلايكوجين